نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة وضوابط ذلك. النواقض ما معناها؟ النواقض جمع ناقض، والناقض هو ما يؤول بالعقدة إلى الحل ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. فالنقض هو ما يعود على العقد بالإبطال وبالنكر. فإذا الإيمان كما ذكرنا عقدة عظيمة في القلب، لهذا جاء لفظ الاعتقاد من هذه العقدة، ونقضه هو حل تلك العقدة. فإذا نواقض الإيمان معناها المكفرات، معناها ما يعود على ذلك الإيمان بالإبطال. هذه النواقض كيف نفهمها؟ الآن تسلسلت معك، أخرت النواقض لأن الحديث فيها. النواقض، نواقض الإيمان كيف تفهمها؟ لا يمكن أن تفهم نواقض الإيمان إلا بفهمك للإيمان، لأن الناقض حل، وحل شيء لا يمكن أن يكون إلا بتصور ذلك الشيء. فمن لم يفهم الإيمان تماما عند أهل السنة والجماعة فإن حديثه في النواقض أو إن حكمه بالنقض يكون باطلا، لأن النقض يكون بعد العقد، بعد عقد الإيمان. فإذا لم يحكم فهم الكلام على الإيمان فإن كلامه على النقض يكون أولى بالبعد عن الصواب، لأن الأصل الذي يتكلم فيه بالنقض لم يستوعبه ذلك الحاكم، ذلك المتحدث، ذلك الكاتب. فلهذا يحصل الخلل عند كثيرين ممن تكلموا أو كتبوا، سواء في الجرائد أو المجلات أو ممن تكلم الناس أو بين الشباب على اختلافهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.